هل يصح قول الدعاء يا رب سترك وعفوك ورضاك؟ والله إذا تأملت في هذا التعبير ما أرى فيه بأسا، يعني تقدير الكلام يا ربي أسألك سترك وعفوك ورضاك ليس فيه محذور والله أعلم. إن كان الإنسان كلما التزم الألفاظ النبوية كان أكرم وأكمل وأفضل. نعم.